الله يا يا ربي يا ربي يا ربي يا يا الله يا الله يا الله يا زاد الإله علينا من خيراته نعما حسان سبحان من سوى البشر سبحانه رب الجنان اي بارن كرتا تومي دايا ماي اي دنيا داري تومي كاروني شاي خدا تومار پريميتي پاگل هوي تومار گنا بولير كونو انتونا يا ربي يا ربي يا ربي يا أسلمت للعالي العلي أمري وأعلنت الولا يا رب أنت النور لي فهدي يا رب السماء تمك ريباتي عمرا يا هر باي تمك كوروناي عمرا جيبان باي تمي سرشتي داتا اي بريتي بير تمي شاركين تمنا اياكا يا ربي يا ربي يا ربي يا يا الله يا الله يا الله يا يا ربي يا ربي يا ربي يا يا الله يا الله يا الله يا في قلبي لا رب سوى آمنت بالله الرحيم سجدت له كل الجباه فهو القدير هو العظيم توما كريباتي عمرا يا هر باي توما كوروناي عمرا جيبان باي تومي سرشتي داتا اي بريتي بير تومي شاركين توما نايكا يا ربي يا